تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. عَمَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ وما دعاء ربكم ادعوني أستجب.